أجمل وأرق التهاني من الصديقة أمر أحمد حجاج إلى الخال الغالي عامر رشاد، والأخت الجميلة نجية أحمد أم ياسين، وزوجها أحمد فتحي الطحان، وزوج الأخت أم ليمار، ومحمود شرف وابنها شرف محمود، والصديقة الغالية إيمان مجدي، وبنت العم شيماء سيد وابنتها كندا تامر، والأستاذ الفاضل فريد الأشرم، وإلى كل من يحتفل بعيد ميلاده في شهر أكتوبر كل سنة وهو طيب، وإلى الصديق الغالي محمد أحمد متولي وعيد ميلاده يوافق 18 أكتوبر، كل سنة وانت طيب. وأيضا إلى الجد رشاد هلال والجدة سعاد هلال وست الحبايب سكرة والأخوات سعاد وأمينة وليلى والغاليين ياسين وملك وليمار وجودي ووعد والخالة فوزية والخالة سميرة والخال عبد العزيز رشاد والخال مصطفى، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى عائلة هلال وعائلة حجاج بشبرا مصر منية السيرج، كل سنة وانتم طيبين. وأيضا إلى الغالي محمود صبري بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية بمناسبة عيد ميلاد الفنانة الجميلة لشينا لشين، كل سنة وانت طيبة، وعيد ميلادها كان يوافق 2 أكتوبر، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من الزوج الفنان محمود عامر والأبناء أميرة وزوجها إسلام وإبراهيم ومحمد، وتهنئة خاصة من الحفيدة الجميلة صدفة، وأيضا من الوالدة ومن بنت العم منى لشين، ومن الأصدقاء المخرجة نسرين لطفي والمذيع وائل عيسى والأستاذة فوزية الخولي والصحفي علاء عبد القادر والمهندسة دينا يحيى والمدرسة مروة يحيى والمحاسب محمد. ومرة تانية بنقول للفنانة الجميلة لشين لشين كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سوزان والابن بيبو والابن جون إلى الغالية شادية أنور بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 5 أكتوبر، كل سنة وانت طيبة يا شادية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وتهنئة خاصة جدا من الأخت هدى والأخ عصام، ومرة تانية بنقول لشادية كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمود البرعي إلى الابن الغالي مصطفى محمود البرعي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 10 أكتوبر، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة سعادة يا مصطفى. يشارك في التهنئة والدته الحاجة محاسن عثمان والأخت نورة محمود البرعي وزوجها الأستاذ سيد إسماعيل، وتهنئة خاصة من خطيبته آية خالد أنور ومن الحاج خالد أنور وأيضا من الحاجة أم آية ومن الحاج فتح البرعي وزوجته وأولاده والحاج فوزي البرعي وزوجته وأولاده ومن جميع أفراد عائلة البرعي بالجيزة والمنوفية إلى مصطفى محمود بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي علي بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 11 أكتوبر، كل سنة وانت طيب يا علي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء والدته والأخوات عبدالله ومحمود وأمير وعقبال 100 سنة لعلي في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة عزيزة مندور إلى الحاجة راندا العواد والأستاذة نثرين صقر والحاجة منال العسوي والأستاذ شريف القن وأولاده والدكتورة ميرفت أوطة موجه إدارة دمياط والأستاذة هالة الشربيني، وتهنئة خاصة إلى الأستاذة فوزية السقة وأحفادها لما وأسمة ومالك بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. اهداء أيضا إلى كل العاملين بمدرسة عباس العقاد بدمياط بمناسبة العام الدراسي الجديد وأيضا بمناسبة أعياد أكتوبر، كل سنة وكل مصر طيبة، وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طيب وسعيد. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي محمود المنشاوي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. سنة حلوة يا جميل صباح. تتهنى سيدي الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني تأت وقلب ترقص على نار شمعات القلب تغني تأت وقلب ترقص على نار شمعات أحلى عيون وأغلى قلب لما ميلاد الحلو ما تقول لي I love you أنا الشمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك أنا شمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا حبيبي على طول يا حبيبي في هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الفنان محمد منير والذي كان يوافق 10 أكتوبر. لكل عشاق صوته وفنه نقدم لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول أها وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تنسي بتقول أها لما النسيم بيعدي بشعرك حبيبتي بسمعه بيقول أها وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تنسي لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون أها أها ضيها يلمس حجر يا علاوي تحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يا علاوي تحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا مين اللي يقدر يوصفك زي أنا مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلانا دوب يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلانا دوب خلانا حس إني بشر عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية واسم الله عليه اسم الله أجمل وأرق التهاني من الزميل عزة سعد الدين مدير إدارة البرامج الأدبية بالبرنامج العام إلى الأخ الغالي كابتن عادل إسماعيل عرب وزوجته بمناسبة قدوم المولودة الجميلة سلمى عادل ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله لسلمى يشارك في التهنئة الأعمام إبراهيم ومحمد وأيمن وياسر عرب ومن الأخوات أسماء وسامة عادل ومن الحج إسماعيل عرب والحجة سمية عمارة ومن كل الأهل والأصدقاء والأحباب بالنحارية مركز كفر الزيات بالغربية إلى الأستاذ عادل إسماعيل عرب وزوجته بمناسبة قدوم المولودة سلمى ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة سلمى وهذه تهنئة قلبية إلى الزميل حسام الدسوقي باستوديوهات الدور الرابع بالإذاعة بمناسبة قدوم الحفيد إبراهيم أسامة ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لإبراهيم وخير خلف لخير سلف ألف ألف مبروك أيها الأصدقاء شادية واسم الله عليك اسم الله عليك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ ولف البلاد يا صبية الصديق محمد علي محفوظ أرسل لنا تسجيل صوتي، ولكن في البداية أقدم له أجمل التهاني بمناسبة عيد زواجه وأيضا بمناسبة عيد ميلاد الابن أسيل. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، تحياتي إليكم في شهر النصر، نصر أكتوبر العظيم. كل سنة وأنت طيبة يا مصر، كل سنة وأنت منورة بالنصر. وإلى روح الزعيم الشهيد الراحل أنور السادات صاحب قرارين الحرب والسلام، وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون الغاليين فردا فردا، لكم تحياتي. الحقيقة أنا عندي مناسبتين، عيد ميلاد بنتي أسيل وعيد ميلاد ابن أخويا يونس أحمد علي محفوظ. كل سنة وأنتم طيبين، وبهديكم أغنية جميلة للعندليب. كمان حابب اهدي لوالدتي واخواتي البنات روضة وروان، واخي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، والى زوجتي الحبيبة وعلي ابني. اهديكم اغنية لف البلاد يا صبية بمناسبة النصر، تحياتي محمد علي محفوظ. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف الولاد يا صبية، لف البلاد، لف الولاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد، لف البلاد يا صبية، لف البلاد، ابن البلد. حد البحور خط الجسور خط الجسور طار الولاد زي النسور زي النسور عد البحور خط الجسور خط الجسور حلف ما يقول انجبو حلف ما يقول انجبو يا فرحتك ساعد ما يجو يقدمو ويغنوا للفكر اللي فعنك اتولد ده النصر مهرك النصر مهرك والعريس ابن البلد والأغنية التالية أيها الأصدقاء بناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج وهي لأصالة بنت أكابر ومن الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية الأصالة إسراء علي محمد وإسراء رأفت موسى وأيضا محروس السعدي وإسلام شاكر والحاج محمد عكاشة وأم آية وآية وأيضا الحاجة أم كلثوم عبد الرزاق وأيضا محمد مهاب الدين طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية لأنهم بيقولوا الأغنية جميلة جدا وأصالة صوتها كان جميل جدا فيها فإليكم وإلى كل عشاق صوت أصالة هذه الأغنية بنت أكابر عمال يعادي ويتكابر ويصوت بعنده مش صابر وعلي من علا وبنت أكابر وفي وسط والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار محمد عبد الوهاب، ومن قد إيه كنا هنا. أجمل وأرق التهاني من الأخوات نادية عبد الوهاب ومصطفى عبد الوهاب وزينب عبد الوهاب وخالد الإبراشي وفرح ياسر إلى الدكتور العالم الجيولوجي المصري دكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق أول أكتوبر. كل سنة وانت طيب يا دكتور، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة الدكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام، وأسرة البرنامج بتتمنى للدكتور حافظ العالم الجيولوجي كل الصحة والسعادة. أجمل وأرق التهاني من أحمد عبد المنعم شلبي، وأيضا ماهر عبد الله زكي وعبد الله شحاتة ومحمد أبو الخير ومنال زكي شعراوي ومحمد ونهى عجمي غرياني إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك السعادة والهنا. هذا إهداء رقيق من الصديقة نهلة صالح إلى كل أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين. أيها الأصدقاء، من قد إيه كنا هنا ومحمد عبد الوهاب. من قد إيه كنا هنا من شهر فات وإن كنت خايف خايف من الظالم من دون والظالم راح وإن كنت خايف من الظالم من دون والظالم راح تعال قول لي هذه الحلقة أيها الأصدقاء أقدمها لكوكب الشرق أم كلثوم وهي من ألحان الموسيقار كمال الطويل والذي نحتفل بيوم مولده اليوم 11 أكتوبر. غريب على باب الرب، غريب على Oh.